أولا يقول التفسير، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ما تفسير هذه الآية، أو ما تفسير قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ لا، إلا من ارتضى من رسول. كمل: لا تكون مثل الذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. هذا أيوة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله عالم الغيب، كل ما غاب عنا نحن الله يعلمه. مثلا أنت في بيتك وتقفل الباب وتقوم تصلي تبكي، الله يعلم ببكيك ذاك ويكتب لك أجره. واحد في بيته يخطط للإيقاع بالمسلمين وبأذيتهم، الله يكتب عليه ذاك الذنب، وإن لم يتب يعاقبه عليه. غائب، عالم الغيب، كل ما غاب وما حضر عنده سواء. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسل يظهرهم على بعض الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله على الغيب وقال قزمان من أهل النار، وأخبر في القرآن أن أبا لهب يموت على الكفر، سيصلى نارا ذات لهب، ودعا ولم يعلم هل هو يستجاب له أو لا يستجاب له. قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، جاء عمر واستجاب الله فيه وأصبح عمريش من الصالحين. وبعدين يوم أحد قال، يوم بدر قال لهم فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، بين لهم مصانع القوم. فالله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ما قال وولي أو بدل أو وتد، انتبهوا، إلا من رسول. فلا يعلم الغيب إلا الله أو من جاءته الرسالة وأعلمه به. والفرق بين الرسل الوحي وبين الكرامة، الكرامة شيء يعطيها الله لبعض الصالحين ولا دخل له فيه. كرامة الولي حق وظهر، منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر، وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية، وإن كان هذا كثير منه لا يصح. لكن الكرامة تكون لإنسان في مهلكة ولا دخل له فيها، بخلاف المعجزة فإنها مقرونة بالتحدي. المعجزة مقرونة بالتحدي، العصا، القرآن، ألقي السحرة ساجدين فإذا هي تلقف ما يأفكون. القرآن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكماء والأبرص بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا تحدي. أما الكرامة فهي لا دخل لها في صاحبها، ولا بد أن يكون صاحبها على دين. إذا لم يكن على دين فهذا استدراج. أول شيء تكون أولا لإنقاذ إنسان، ويكون صاحبها مستقيم ولا دخل له فيها. أما الذي يقول أنا نأتي بالكرامة، هذا ما يقدر، لأنه لا يعلم الغيب. أما المعجزة فهي النبي يخبر أنه سيأتي بها. ولذلك لوط معنى صالح لما قال له قم والله لا نؤمن حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، قال وتؤمنون، دعا ربه فهي معجزة، تحركت الصخرة وخرجت الناقة. إذن هذا أمر خارق للعادة، جانب للسعادة، مقرون بدعوى النبوة، يعني يأتي للتحدي. ما معنى الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟ معناها بعض الأزواج والأولاد يكون يريد للأب أن يقع في المشكلة. الزوجة تريد طبق دش، والولد يريد أن تعطي شيء أكثر من حاجته، أو تنفق عليه أكثر مما ينبغي، أو يأتي لك في البيت ببلاء، يأتيك بأشياء في البيت ما تصلح. يدخل لك قنوات فاسدة أو يعمل لك شيء. ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ولدك إذا أراد أن يوقعك في المعصية لا تفعل لكن أرحم به. زوجتك إذا أرادك أن تطيعها في الحرام لا تفعل لكن أرحم بها. لا تقبل المعاصي لكن أيضا أرفق بهم. هل أن كل استفهام من الله على غير الحكاية ليس على سبيل الحقيقة في القرآن؟ الله يعلم ما لو يكون لو كان كيف يكون. والاستفهام عما لا يعلم دائما من الله تقرير أو توبيخ. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيوة. وإذا استفهم الله معناته يريد أن يوبخ أو يقرر لأنه يعلم. يقول أي التفاسير البيانية اللغوية تنصحون بها؟ التفاسير كل تفسير فيه جانب. أبو حيان جيد في النحو وأبو السعود جيد في البلاغة والبغوي جيد في بيان مفردات القرآن. وكل تفسير يعني فيه الخير وكل منهم سدد وقارب. نرجو الله أن يجزيهم عنا خير. نعم. ما حكم من صلى وعلى ثوبه بقع من الدم وهو يعلم وهل تجب إزالة الدم قبل الصلاة؟ الدم المسوح تجب إزالته لأن عند الجمهور الدم نجس ودما مسوحا أنه نجس. أما الدم القليل أو غير المسوح فهذا ليس نجس وإزالته أولى لأنه قدر. من اشترى بضاعة بكذا ريال وأعطى البائع منها البعض هل يجوز أن يقول للبائع مر إيش بعدين وهذا الباقي؟ لا يجوز أن لا يعطي البائع حقه. فإذا اشتريت من أحد بضاعة فأعطيه ثمنها. فإذا اشتريت منه بضاعة غير ذهب وفضة ولم يكن عندك الثمن فقد تأخذها وتأتيه بالثمن بعدين. أما الذهب والفضة فلا يشترى إلا بالنقد. الذهب والفضة إذا بيع لا يباع إلا بالنقد لأن الريال هو إما نقد أو عوض عن النقد. فلذلك بيع الذهب والفضة بالنسيئة هذا أمر خطير جدا. فالذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين كما سيأتي في آخر السورة. لا بد فيه من التقابض ومن التساوي. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب بعد الأصبر أكتبوا يا شيخ. ما حكم الإحرام بإزار بالطقطاق؟ هذا عند الشافعية الأمر فيه سهل ولكن عند المالكية لا يجوز. والأولى والأفضل أن الإحرام لا تضع فيه شيء حتى لا تربط أطرافه وإنما ترد أطرافه. لأنه لو كان تحزم وتجعل فيه طقطاق ألبس ثوب إذن لأنه لما تلبس الإزار؟ فإذا كنت تريد أن تجعله طقطاق إذن ألبس الثوب. فلذلك الأولى أنه لا يضع فيه شيء. لا يضع فيه مشبك ولا يضع فيه طقطق ولا تحزم أطرافه وإنما تلف على بعض. هذا الأولى لأنه هذا ابتلاء لإحرام ابتلاء. ولذلك بإزار ورداء والإنسان يلفهم عليه. وهناك من تعود يمكن يلف عليه ويكون أقوى من الخياطة لمن أصبح عنده دربة. لذلك يقول هل تجب الأضحية على غير المتزوج؟ التزويج بالنسبة للضحية وصف طردي مثل الطول والقصر ما له علاقة. الضحية هي السنة عند الجمهور وبعض العلماء تجب على البالغ والقادر على الخلاف فيها. من عقد على امرأة ولم يعمل وليمة هل يجوز الدخول عليها؟ نعم يجوز. الوليمة سنة أولم ولو بشاه ولكن هي السنة ما هي واجبة. ما حكم المرور أمام المصلين في الحرم الشريف في ظل هذا الزحام؟ كل من المأموم والمار من المصلي والمار يأثم في حالة واحدة وفي غيرها لا يأثم، وأثم مار له مندوحة. المار إذا كانت له طريق أخرى غير هذه يأثم إذا مر أمام المصلي، وأثم مصلي تعرض. الإنسان يذهب إلى الأبواب وطرق الناس ويصلي فيها هذا يأثم، لأنه يعني صلى في محل الناس تمر ولا لها إلا هو فيكون الإثم عليه. إذن وأثم مار له مندوحة، وأثم مصلي تعرض، وفي غير هذا لا يأثم للمار ولا المصلي. واضح؟ فهم الكلام أو أعيد؟ المار بين يدي المصلي إذا كان يجد طريقا لا يمر بها بين يدي المصلي هذا أثم، لأنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه إلا كان خير له أن يقف 40. وإذا المار الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق أخرى هذا آثم، أما إذا كان المار ليست له طريق إلا هذه الطريق فمن أين يمر؟ لذلك في هذه الحال يكون الأثم على المصلي. وأثم مصلي تعرض، الذي يصلي في طريق الناس ولا يكون لهم طريق إلا هذا هم لا يأثمون وإنما يأثم هو. واضح؟ إذن في الحالتين، الحالة التي يمر المار بين يدي المصلي وله طريق آخر هذا آثم، الحالة الأخرى أن يكون المصلي قصد أن يصلي في طريق الناس ولا لهم طريق الإثم يكون عليه. نعم خير له من أن يقف 40 يوم، والله 40 ساعة، والله 40 سنة. 40 قال له 40 يوم، قال أبيت 40 شهر أبيت، قال له لأن ما هي مبينة. يقول أريد أن نحفظ القرآن ولكني مستعجل على حفظه، فما النصيحة؟ إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أحفظ كل يوم صفحة، بعد سنتين أقل من سنتين تحفظ القرآن، لأن هذا المصحف مصحف المدينة النبوية 604 صفحات، والسنة 660 يوما، فإذا كنت كل يوم تحفظ صفحة تحفظه في إيش؟ في سنتين، أقل من سنتين. نعم، إذا كل يوم تحفظ صفحة في سنتين تحفظ القرآن. يقول يا فضيلة فلان سلمك الله، سلمنا الله جميعا، أرشدنا أرشدك الله إلى أفضل طريقة لفهم القرآن ومعرفة معانيه وكيفية استنباط الفوائد والدروس منه، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أخي القرآن إذا قرأته تفهمه، إذا علمت أن القرآن جاء لبيان 7 علوم وأن الطرق التي يفهم بها القرآن 7 فهمت. القرآن جاء لبيان 7 علوم، جاء ليبين لك التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذا جاء القرآن يبينه. وعلمت أنه لا بد لمن يريد أن يفهم القرآن أن يفهم النحو والصرف ويعرف اللغة مفردات القرآن ويعلم البلاغة ويعرف الأحكام الأمر والنهي ويعرف أسباب النزول ويعرف الصحيح من الحديث والضعيف ليختار من الأقوال ما هو أقوى، لأن الحلال والحرام لا يعرف إلا بالنصوص، والنصوص لا تعرف إلا بما صح وما لم يصح. ثم تعرف سياق الآيات، هل جاءت في الوعد أو جاءت في الوعيد، أو هذه الآية جاءت للأحكام. ثم تعرف واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، ثم تعرف ثمرة ذلك الواقع إذا كانت هذه الآيات معمول بها، فما هي المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما هي الأضرار التي لحقت الأمة بتعطيل هذه الأحكام. إذا صاحب طالب العلم هذه الأمور وأصبح كل ما أشكل له شيء يعود للتفاسير يفهم القرآن. الله يقول بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وابن عباس لما سئل بما حفظت العلم قال بقلب عقول وبلسان سؤول. فالإنسان يقرأ دائما ويراجع، وكل ما أشكل شيء يراجعه ويحفظ. يقول: ما هو ما أفضل أنواع الحج؟ القران، التمتع، الإفراد. الإفراد، التمتع، القران، كل منهم فاضل وكل منهم صحيح، لكن الذي يريد أن يعمل عمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي معاه يشتريه من المدينة ويمشي به معاه في السيارة أفضل له القران، والذي يسافر لحج من بلده مستقل ويسافر لعمرة من بلده مستقل الأفضل له الإفراد. واضح؟ إذن كل منهم أفضل باعتبار. ما صحة ما قيل إن النمرود أحد الأربعة الذين ملكوا العالم؟ ما قالوا هذا، قيل لكن لا أعرفه صحيح. قالوا أربعة ملكوا العالم: اثنان مسلمان واثنان كافران. أما الكافران نمرود ومن؟ بختنصر. والمسلمان ذو القرنين وسليمان بن داود، لكن هذا لا أعرفه ثابتا. ما قولكم فيش؟ المسفوح، في الدم المسفوح، الرعاف، الحجامة، تبرع بالدم بالنسبة للوضوء. هذا محل خلاف ولا فيه ضربة لازم، وإذا توضأ الإنسان أحوط. لكن بعض العلماء يقول الذي ينقض ما خرج من السبيلين عن طريق الاعتياد كمالك، وبعضهم يقول الذي يخرج ينقض الوضوء ما خرج من النجس من البدن فراع الخارج، ومالك راع المحل والمخرج والعادة، وكل له أدلته. والأحوط أن الإنسان يتوضأ في مثل هذه الأمور: التبرع بالدم، الحجامة. الحجامة تجوز، والتبرع بالدم أيضا إذا كان الإنسان يريد أن ينقذ نفس فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، من يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك لا يأخذ الدم من الإنسان إلا إذا كشف عليه وعلموا أنه لا يضره. والدم أصلا أخذه من باب الاضطرارات، هذا من باب تزاحم المفاسد ترتكب المفسدة الصغرى. نعم. هل الحكم بالقانون الوضعي يعتبر من الطاغوت وكذلك المحامي الذي يعمل بهذا القانون؟ لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يجوز، أنه دائر بين الكفر والحرمة، فالنية هي اللي تمايز. الحكم بغير ما أنزل الله تمايزه النية، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الحق وهو الصحيح وهو المنقذ، ولكن كإنسان يريد مثلا الرشي والله يريد شيء فهذا حرام، والذي يحكم بما أنزل الله يرى أن شرع الله لا يصلح هذا كفر بالله، أن الشريعة لا تواكب التطور الحضاري وأنه شيء قديم هذا كفر. ولذلك النية هي اللي تمايز. أما تشريع القوانين غير الشرعية فهذا مخيف، لأن لا يجوز أن تسنن قوانين تخالف شرع الله. هل حلق اللحى والإسبال والتدخين من المجاهرة بالمعصية؟ هذا ما هو مثل بعض. حلق اللحى محل إجماع، أما الآخران ففي العلماء في خلاف. الإسبال أيوة، لأنه قال ما تحت الإزار في النار، النووي وغيره حمل المطلق على المقيد، قال من جر ثوبه خيلاء، إذا ما تحت الكعبة خيلاء. ومن من قال كل إسبال يعني هو خيلاء. المهم الإسبال والدخان محل خلاف عند بعض العلماء، وما كل ما يضر يمنع، وما كل خبيث حرام. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. لكن الدخان لا شك أنه يضر من الرأس إلى القدم، أما اللحى فهي محل إجماع. اللحى مجمع على تحريم حلقها، أوفروا اللحى، سبيلوا اللحى، سدلوا اللحى، أمرني ربي أن نقص هذا وأترك هذا. إذن هذه مسائل فيها خلاف، وإن كان الأرجح يمكن قد يكون فيها التحريم أو كذا، لكن هذا ما فيه خلاف. إذن فرق أن هذا محل إجماع وهذا ما فيه إجماع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: من عادى لي وليا إلى آخر الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي على نفسي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. آمل شرح نهاية الحديث وجزاك الله خير. يعني ربنا جل وعلا لا يريد إلا أن يكرم المسلم، ونفذ أمره بأن كل نفس ذائقة الموت، فلا بد أن يقع ذلك. نعم. ولذلك الله يفعل ما يريد، وهذا إخبار بأن الله تعالى يكرم المتقين ويريد أن يعطيهم سؤلهم إذا لم يكن يخالف لما كتب الله. ولذلك الشهيد يقول: نريد أن نرجع للدنيا. يقول: نطلب غير هذا، لأن كتب أنك لا ترجع للدنيا خلاص، وإنما ترجع للآخرة. قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند، قل كل من عند الله. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نريد معرفة ما معنى الآيتين، وهل الإنسان مسير أم مخير في المعصية. يا أخي، هذه الأسئلة نرجو الله السلام والعافية، هي هذا الذي عمر ضرب عليه صبيغ حتى خلى ظهره دبره، لأن الله جل وعلا كتب بعض الناس أشقياء وكتب بعض الناس أتقياء، والذي يتقي الله لا يعلم الغيب، والذي يعصي لا يعلم الغيب. وقال: المجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وكنا بالأمس نقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولما قال الصحابة: ففيما العمل؟ قالوا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله جل وعلا الكون ملكه، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. فخلق بعض الناس شوك، وخلق بعض الناس عنب وتمر، وهذا تظهر فيه رحمته، وهذا تظهر فيه عقوبته، وهذا تظهر فيه سطوته ونقمته، وبضدها تتميز الأشياء. والله لا يسأل عما يفعل. ونرجو الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن لا يزيغنا. ولذلك الله قال: وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والشر ليس إليه، لا ينسب إلى الله. ولذلك قال: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم. ولما قال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال: تراه يدعوني ويقفل الباب دوني. قال: إما نعك حقه ملكه فعدل، هذا ملكه، تصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. ولذلك الأعرابي لما جاء للمعتزلي وقال له: ادعو الله أن يرد لي أتانتي، فقال: اللهم إنك لم ترد ضياعها. قال: هذا كف عني، إن لم يرد ضياعها يريد أن نجدها ولا نجدها، لا نريد دعاءك. فلذلك المعتزلة عندهم مشاكل، لأنهم استعملوا العقل في محل لا يصلح للعقل. ولذلك يقول: عليم بلا علم. كيف عليم بلا علم؟ ولذلك: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. احتاج الحق إلى المعتزلي هنا، لأنه ذهب عنه، لأنه يقول عليم بلا علم، ويقول: إذا قلت أنه عليم بعلم يتعدد القديم، وكلام كل سببه عدم الانضواء تحت النصوص. فنحن ربنا يقول لنا: اتبعوا ما أنزل إليكم. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. أنتم أعلموا أم الله؟ فما قال الله نقله، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقله، وما نفاه الله ننفيه، وما نفاه الرسول ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. بس هذه طريق سلامة محققة. ولذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، إيش هذا؟ كأنه يشير أن في ناس يقولوا استولى، فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. لذلك هذا القرآن معجز. يقول أنا هذه الأسئلة الحقيقة مشكل. أنا أعتقد أن الله في السماء، ولكن حينما نناقش بعض الناس يطلبون الأدلة من القرآن والسنة، وخاصة قضية الجهة، الجهة ما قالها الله لا نقولها. ولقد آمنتم من في السماء، وقال للجارية إن الله قالت في السماء، علو لائق بجلاله وكماله، ما قال الله نقوله. الكلام اللي كنت نقول الآن، اللي قال الله نقوله، الذي قال الرسول نقوله، الذي نفاهنا فيها، الذي سكت عنه نسكت، لا نقول الجهة لأنها ما وردت. إذن يا مشايخ، هذه الأمور وضحها الله. الله بيّن أنه هو المعبود بحق، وبيّن صفاته، وبيّن قدرته، فما قال الله نقوله، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقوله، وما نفي أهلا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. بس الطفل يكون في بطن أمه، فينزل الملك فيقول إنه شقي أم سعيد، سؤال، هل الشقاء بمعنى الفقر في الدنيا أم غير ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الدنيا بالنسبة للدين لا تساوي شيئا، وكل الكلام في الشريعة لا، الدنيا لا تعتبر شيء. الشقاء هو الموت على الكفر، أيوة. ولذلك الدنيا رزقه، أمور الدنيا رزقه، هل يكون فقير أو غني. ولذلك الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر كافرا. نكتفي بهذا أظن، خلاص طولنا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.